كنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. عليكم السلام وبركاته. أعتذر وأعيد اعتذاري مرة أخرى إن تأخرت. كما قلت في المسألة يعني كانت في مصالح بعض الإخوة فسامحوني. هنا قال الله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه إنه لما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما. والله جل وعلا أظهر الخير كل الخير في كرمه ومنه على عباده وأن كل من أحسن فقد يصل إلى هذه النعم التي قد أنعم الله بها على أنبيائه وأصفيائه وأوليائه. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه غلقت الأبواب. وهذا طبعا إذا نظرنا إلى التأريخ الزمني فيكون ذلك بعدما بعث يوسف عليه السلام بعدما تنبأ يعني بعدما نبئ حدث هذا الأمر يعني الأمر هذا بعدما وحي ليوسف عليه السلام بعدما أتاه الله الحكمة والنبوة. قال الله جل في علاه لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك كما قلنا يعني في قراءات هيت لك وبينا بأن بعض العلماء يقول بأنها في بعض اللغات هيت لك أو هيت لك يعني هذه بالتصريح على دعاء يوسف عليه السلام لجماعه. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال معاذ الله بينا النقطة في هذا الباب أنه أتى بالإلهية هنا لتصدير الباب بالتعبد وأن العبادة تقدم على الاستعانة لأن الإلهية تقدم على الربوبية لأن المقصود الأسمى من خلق الخلق هو العبادة بالتوحيد لله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل في علاه وقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت. وقال الله تعالى ما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وقلنا على التأويلين وأن الضمير إما عائد على الله إما عائد على العزيز مصر. قال إنه لا يفلح الظالمون، نعوذ بالله من الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك الله جل وعلا أناد الخسران مع الظلم والفلاح مع العدل. ولذلك ابن تيمية يقول الأمة إن كانت انتشر الأمة العادلة، الأمة التي انتشر فيها العدل ولو كانت كافرة دامت واستدام ملكها، لأن المسألة النظر فيها للعدل. والأمة إن كانت على التوحيد لكنها كانت ظالمة هدم الله ملكها، فالمسألة دائرة على العدل. ذلك العامة يقولون العدل أساس الملك. قال الله جل وعلا إنه لا يفلح الظالمون، لا سيما أن الظلم كما قلنا لا يترك الله في حال الأحوال. في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال كان لي دواوين ثلاثة، ديوان لا يغسله أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان هو في مشيئته. ودوان المشيئة هو أيسر الدواوين، أنه إلى المغفرة أقرب منه إلى العقاب، وهو دوان المعاصي غلبته شهوته والله يعذره، والله تعالى غفور شكور، والله غفور رحيم سبحانه جل في علاه. الدوان الذي لا يغسله أبدا دوان الشرك، وهذه قضية الكمن الكبرى. لذلك قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدوان الذي لا يتركه أبدا هو دوان المضاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عيسى بن أبي طالب رأى شاتين ينتطحان، فقال أتدري بما ينتطحان؟ قال لا أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال الله أعلم، والله تعالى سيقتص يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجرحاء، يعني ما يترك حتى في العجم. ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل في علا يا عبادي، والحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. لذلك قال إنه لا يفلح الظالمون. الحق في قوله إنه لا يفلح الظالمون، إذا قلنا بأنه ديمومة عدم الفلاح، إذا الظلم هنا المقصود به الكفر والشرك. إنه لا يفلح المشركون الذين جمعوا، وهذا أظلم الظلم وأقوى الذنب، وهذا لا فلاح لهم ولا استداد في حال من الأحوال. وإذا قلنا على سياق الآية، فسياق الآية هو التعدي على بفعل الكبيرة، فيكون هنا عدم الفلاح لأن هذه من الظلم الذي هو من المعاصي، وهو في مشيئة الله في كل أحواله. لكن هنا قال إنه لا يفلح الظالمون وتركها على العموم، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهذه صراحة الكلام فيها طويل جدا، والمسألة اختلف فيها العلماء يعني على أقوال كثيرة في هذا الباب. والحق أنا نقل عن الأولين الكلام فيها، أنا سأجمل الكلام فيها وبعد ذلك أفصل. أقول بأنهم في قوله ولقد همت به وهم بها، منهم من أثبت الهم ومنهم من لم يثبت الهم، وفي الوسط الكلام على تأويل الهم. من أثبت الهم قال يعني هو جلس منها مجلس رجل من المرء على يوسف عليه السلام، وكان العذر له في ذلك بأنه نبي، بأن الأنبياء أيضا معرضون للذنوب الصغائر للكبائر، الإجماع أنهم لا يقعون في الكبائر، والإجماع أيضا لا يقعون في محقرات الصغائر، وقد يقعون في الصغائر، قد يقعون في الصغائر، المسألة أهمية بالمكان. والثاني نفي الهم كلية، وهذه في اللغة مستنكرة عند أهل اللغة، جواب لولا لا يقدم على لولا، هو لكنهم يقولون يعني قد تبناها بعض أهل اللغة، ولكن كما قلت أنكرها كثير من أهل اللغة، وهو عدم إثبات الهم أصالة، وفي الكلام تقديم وتأخير. ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، فهو هنا الآن جعل الجواب لولا مقدم على لولا، وهذا مستنكر في اللغة العربية. لكن هذا الذي أدين الله به لا سيما ولا أسمة الأنبياء وغير ذلك، وإن كنت سأبين التفصيل في هذه المسألة. الثالث وهو الذين قالوا بالهم لكن المهم المؤول، وتكلفوا في بعض التوجيهات، وقالوا هم بها ليضربها، هم بها ليدفعها، هم بها لتكون زوجة له، وكل ذلك تكلف. الحق أن كل ذلك من باب التكلف، لكن ما الذي دعا علماء نبلاء رفعاء لهم ما لهم من الإتقان إلى هذا التكلف؟ الذي دعاهم عندهم أصل أصيل. الأصل الأصيل عندهم هو أن يوسف عليه السلام نبي والعصمة للأنبياء، وأن الله عصم الأنبياء، فكيف يقع مثل هذا؟ لكن الحق أن هذا من التأصيل الضعيف، ولأن الأنبياء أيضا يجوز عليهم المعصية الصغيرة طبعا. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغلط، فلو نسر ذلك المسألة بينها بوضوح، نعم قد يقع على الأنبياء المعاصي، نعم قد يقع منه المعاصي، لأن الله جل وعلا قال وعصى آدم ربه فغوى، ثم عدد وقال وقال الله جل وعلا عن نوح عندما قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين، وإني أعدك أن تكون من الجاهلين. وذلك عدها خطيئة عندما استشفع به، فقال نفسي إني قد سألت ربي سؤالا لا يحل لي أن أسأله. وأيضا عن موسى عليه السلام عندما خرج موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، قال هذا من عمل الشيطان. وأيضا لما استشفع به ذكرها خطيئة، قال قتلت نفسا بغير نفس، وأيضا ولكن هذه قبل النبوة. وأيضا عيسى عليه السلام في بعض الروايات ليس في الصحيح ذكر ذنبا، قال لي ذنوبي، لكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له من ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا ابن عباس قال عن يوسف عليه السلام قال عثر يوسف ثلاث عثرات، عثر يوسف ثلاث عثرات، الأولى قال أما الأولى عندما الأولى عندما هم بها فجعلها عثرة، وهذا ابن عباس الذي قال ذلك. وقد نقل عليه السلام صحيح أنه يعني جلس منها ما جلس، أو نقل عنه أنه قال جلس منها جلس رجل المرأة، ونقل عنه أنه قال أنه هم بها لتكون فراشا له، تكون زوجة له، لتكون زوجة له. فقال عثر يوسف ثلاث عثرات، وذكر منها العثرة الأولى هم بها، الهم الذي وقع منه لها. العثرة الثانية أنه قال لإخوانه أنه في السجن قال اذكرني عند ربك. العثرة الأولى لما هم بها ابتلي بالسجن، والعثرة الثانية لما قال اذكرني عند ربك لبس السجن. العثرة الثالثة لما قال إنكم لسارقون قالوا إن يسر فقد سرق أخذ له من فضل، كانت عقوبة. سبحان ربي العظيم، وهو له ما له من المكانة عند الله جل في علاه. فالحق بأن المعصية جائزة على الأنبياء، على الراجح الصحيح أن الأنبياء تجوز عليهم المعصية، لكن الصغائر ليست كذلك. الحق أنه يجوز على الأنبياء المعاصي، نعم الصغائر دون الكبائر، الصغائر وهذه من الصغائر. وإذا قيل هل الاقتراب من المرأة كبيرة أم صغيرة، هذه من الصغائر، ونحن لا نقول بذلك مدعاة للصغائر للمعصية خالصة، وإلا كما قال ابن عباس كل معصية في حق الله كبيرة. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا، لكن عندما تقع ويكون فيها العقاب لابد أن ننظر الآن، لأن الله فرق بينهم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وأيضا لا سيما لو أننا أثبتنا، لأن كل المتقدمين وهو ترجيح الجليل الطبري أنه هم بها، يعني أغلب المتقدمين لأنهم قالوا بأن يوسف عليه السلام هم بها، عفوا، وأن الهم من جنس ما همت به، يعني هم بها كما همت به. ولأنهم يقولون لا يجوز في اللغة أن تكون همت بفلان أو هم بها ويكون الهم مختلف، قالوا لا يجوز هذا، قالوا هذا لا يجوز، غير معروف في اللغة، أنكروا ذلك. فمن قال ذلك من يعني علماء نبلاء، وقيل عن عباس، لكن الذي ثبت عن الحسن وسعيد بن جبير والضحاك والسدي، وهذا يعني كثير من المتقدمين قالوا به، ولذلك رجحه ابن جرير الطبري وانه يعني حدث الهم، نعم حدث الهم انه هم به. فيعني نقول بانه هذه من الصغائر، والدلاله انها من الصغائر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أو قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال القبلة من اللمم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزن وتزن النظر واللسان والفم يزن وزناه القبل واللسان يزني وزناه الكلام. فالغرض المقصود بأن كل هذا من الكبائر من الصغائر. ولذلك لما قال الله تعالى ان قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن قال ابو هريره القبلة من لمن، قال ابن عباس ما اسعدني بما قال ابو هريره. وان قلنا ان هذا موقوف من قبيل الموقوف، فعندنا المرفوع بان الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قابلت امراه اعرفها في السوق فاتيت منها ما ياتي رجل من زوجي، كل شيء فاتيت منها ما ياتي رجل من زوجي غير اني لم اطع، فقال فسكت، قال أقم عليه الحد يا رسول الله حسب أن فيها حد، فقال لها أبو بكر استتر استتر لا اسكت. قال عمر الخطاب استتر. قال لا حتى يغمى عليه حد. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك قال له أسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. سبحان ربي العظيم يا لسعة رحمة الله ذلك ولا. قال اذهب فقد غفر الله لك. ثم قرأ عليه قول الله ذلك ولا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن حسناتي يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل أمتي عامة. قال لا بل لأمتي عامة. والحديث ظاهر جدا في قوله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال في ختام الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهنا في قوله ولقد همت به وهم بها أثبت الهم من يوسف عليه السلام. قالوا بشرية يوسف تدعوه ذاك وهو شاب وفيه صبوة وله ميل فهذه يعني الهم ثبت. قالوا الهم ثبت وهو صغير من الصغائر. وإن الله تعالى لا يذكر ذنوب الأنبياء في الكتاب تعيرا لهم أبدا. والله هناك حكم كثيرة جدا إذا ذكر الله ذنوب الأنبياء في الكتاب. لكن لابد أن يعني أكون سريعا مؤدبا مع الأنبياء عندما أقول وما ذكر الله ذنوب الأنبياء في الكتاب إلا وذكر الاستغفار معه. ما ذكر إلا وذكر الاستغفار التوبة هكذا. طيب لكن إيه ما الحكم هنا؟ إن قلنا كما قال الحسن البصري قال وإن الله ما ذكر ذنوب الأنبياء في الكتاب تعيرا لهم بل الحكمة العظيمة. يا ترى ما الحكمة؟ أنا أسألكم أنتم ما الحكمة؟ ما زلنا مع القول الأول في إثبات الهم. ما الحكمة في ذكر ذنوب الأنبياء؟ وفي حكم اكتب اللي عنده شيء يكتب ما ترى ممكن فيه. اكتب يا أستاذ. جزيت الجنة أسفين. نعم من الإجابات من الحكم حتى لا يقانط البشر. يعني هم سادة البشر وقد وقف كل من هذا خطاء وصاروا خطائين. أتون العجب كل العجب في الحديث. قال كل وكل نص في إيه؟ في العموم. قال كل ابن آدم خطاء. خطاء هنا فعال يعني سيرة مبالغة. يعني المسألة فيها يعني مش متوقفة مرة مرتين في استمرار كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان مفتنا. خلق المؤمن قال المؤمن نعم وتم بالإيمان مفتنا مساء إذا ذكر تذكر له ذنب يأتي إليه بألفين بعد ألفين والذنب يقيم عليه جزية الجنة سبعين. وأيضا ديما جزاك الله كل خير لفض فوق. قالت أيضا إثبات بشريتك الأنبياء هم بشر يعترين ما يعتري البشر. إذا لا نرد أن السلام سحر لا نرد أن السلام قد عاتبه ربه لا نرد ذلك بحال الأحوال لا نرد بحال الأحوال. يبقى إذا أيضا من الحكم إثبات البشرية أيضا ممتازة ممتازة وممتازة عبد الهادي أتى بنفس ما أتى به الأخت الفاضلة وممتازة قال إثبات البشرية وهي أيضا نفس الإجابة ما شاء الله كل واحد نفس الحكاية. يبقى جميعا كلهم قالوا بذلك نعم. وقالت وظهر أيضا نعم لسنا ملائكة تقصد هي كتبتها تقصد ما لسنا ملائكة على أساس أنهم من البشر نعم على البشرية أساس ممتاز. هذا اللي تريده ممتاز ليجعلهم أسوة للناس بالتوبة. هذه الإجابة الثانية في ولدها حقا ولدها يعني الأولى أردتها على القنوط وهي مهمة جدا لأنه ما من أحد لا يقع في المعصية وإلا وبعدين المشكلة الكبيرة الآن أنهم ممكن يأتون على الأخلاق إذا وقع في المعصية يريدون هدمه يريدون خطره يريدون يعني ذبحه وهم أجهل من بعيد أهلهم حقا الله لأنه أصلا لم يرى شيء في موضعه. هؤلاء الأنبياء يقولوا الأنبياء وقعوا في مثل ذلك الأنبياء وقعوا في مثل ذلك. فالحق أن هذه الإجابة الأولى عدم القنوط وإلا فمن أكبر الكبائر القنوط هو الآن هذا الجاهل الذي قتله الثعلبات نفسه ما مات المجرع على ما قتل رجل قتله جاهل لأنه قناته من رحمة الله كالثاني في بني إسرائيل الذي قال له والله لا يغفر الله لك أبدا قال أكنت بي عالما أكنت على الفيدي قادرا عذبتك كيف تقنته. ولذلك ماذا قال إبراهيم لما قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. فالكافرون الضالون هم الذين يقنطون من رحمه الله تعالى. الثاني هو التاتي بهم بالتوبه، هم اسوه لجميع الناس، انه من وقع منهم في المعصيه يسرع التوبه، سرعه التوبه والاوبه والفجاه لرب جل وعلا. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا سرعه التوبه والفجاه والاوبه وحسن التوبه لله جل وعلا. فشوف انظر هنا التاتي بهم، وهذه من الحكم العظيمه لذكر الذنوب هؤلاء الأخيار الأبرار، لأنهم كانوا يسرعون في التوبة. شوف قال الله تعالى وعطى آدم ربه فغوى، ها ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، فتلقى آدم من ربه كلماته فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فإذا نقول أيضا من ذلك التأتي بهم. الثالثة، أريد الثالثة بعد، هي دي الثالثة صحيح من الرابعة والخامسة، لأن البشرية كانت ثالثة. ممتاز يا أسماء، جزيت الجنة يا ربي، جزيت الجنة. تعرفين أنت فتحت بابا مهما جدا كنت أريد أن أتكلم فيه. عامة سأقول، هي بتقول أن الوقوع في المعصية لا يعني فساد القلب. ممتازة ممتازة، ومع والله ما خطرت ببالي هذه الفكرة، علمتيني ما جهزت يا أسماء، جزيت الجنة. لكن هي أنا الآن أخذ طرف الكلام منك بعد إذن حضرتك وأقول هنا نفرق بين آدم وبين إبليس. هنا نفرق بين آدم وإبليس. إبليس عصى وآدم عصى. إبليس عصى متكبرا بفساد قلبه جاحدا، لذلك لعن الله إلى يوم الدين. عصى آدم وهو في قلبه الاستحياء من ربه والانكسار، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانظر هذا أصل في هذا الباب تفرق. وأيضا قد نفرق أيضا هنا بين أمرين اثنين، ما هما؟ عشان ما أصير عليكم بين أمرين اثنين جايين، هو الفرق بين الأوامر والنواهي، بأن الأوامر أحب إلى الله جل وعلا من أن ما كف عن النواهي، ظاهرة جدا في هذا الباب. إذا أيضا الوقوع في المعصية لا تدل على فساد القلب، والله ولا نعمة الفائدة. أيضا من ذلك أيضا، بل قد يكون كما قلنا قد يذل النبي، قد يكون من أنبل الناس ومن أقدر الناس ويذل الله تعالى ما عصمهم عن الزلل هذا لأمور كثيرة جدا. قد يكون الرجل له عبادات عالية جدا، قد يكون له قد تكون المرأة هذه لها علاقة خاصة مع ربها جل وعلا، قد تكون بكاء، قد تكون قلبها يهتف بالقرآن، فلا بد من هذا الزلل حتى لا يصاب القلب بالعجب والكبر فتضيع وتسقط من عين الله، ومن يسقط من عين الله يرد له مرة ثانية. الله له حكم في هذا الباب، حتى يبقى المؤمن منكسرا لربه جل وعلا، لا يتعالى ولا يمن على الله بالطاعة الذي يأتي بها، فيبقى متذكرا ذنبه أمام عينه فيظل منكسرا. لذلك العلماء يقولون هناك سجود هو أرقى السجود، سجود القلب لله، سجدة لا يرتفع بعدها أبدا، يكون هنا محفوف برعاية الله وعناية الله جل في علاه. حكم كثيرة جدا لمصاب النبيل بأن يذل، أن يكون له بعض الزلل، أن يكون له بعض ما يؤخذ عليه. ولذلك قالوا كفى بالنبي نبلا ورفعة أن تعد معايب. فهي لابد أن نفهم هذا الباب. نعم هذا والله الصحيح، ربما عطاء أو رفض عزنا انتصارا عند ربنا جل في علاه، وتكون من باب الرحمة، من باب رحمة الله بالعبد، لا سيما إن كان رجلا أو امرأة لها اجتهاد، لها حالة خاصة مع ربها جل في علاه، لها ثبوت على بعض الطاعات، فلابد يكون في بعض الزلل من أجل انكسار القلب حتى لا يصاب المرء بالعجب والكبر. فمن الفوائد أيضا هو أنه إظهار أنه لا تقديس إلا لله فقط، ما في أحد خلع عن النقص والعيب إلا الله جل في علاه، ما في أحد خلع عن النقص والعيب إلا الله جل في علاه فقط، لا تقديس لا تقديس إلا لله جل في علاه سبحانه وجل في علاه. حتى أعظم البشر، أعظم سيد الناس، بل سيد الثقلين، بل سيد الخلق أجمعين، نفس الأمر قال الله عنه عفى الله عنك لما أذنت له. هذه أيضا من الفوائد ومن الحكم إلى أن يذل النبي. من هذه المسألة أيضا من الفوائد العظيمة أن في ذلل النبي حكم أخرى، منها فتنة للآخرين. هناك أناس يضمرون شرا، يضمرون خبثا، عنده خبث طوية وسوء نية، فالله تعالى لا يخرج منه خبثه ولا سوء طويته ولا سوء نيته ولا طول استثانه على الأخيار إلا بأن يدل النبي أمامه أو أو أو أو أو يصف إليه أن النبي قد زل. فهنا يظهر ما أظهر من نفاق القلب، فيبدأ هنا المحاربة ويبدأ بذلك التشهير، ويبدأ وهذه من صفات المنافقين، وهذه من صفات المنافقين. ثم ترى الفجور في الخصومة، وهذه أيضا من أجل صفات المنافقين. فشوف الحكمة هنا من الله جل وعلا. هناك من أضمر شرا سوءا، من أضمر نفاقا، فلا يخرج إلا بأسباب يخرج بها، فلا يخرج إلا بأسباب. فلذلك نقول بأنه قد يأتي السبب، فقد يأتي السبب ليخرج سوء طوية، ليخرج سوء طوية أو سوء النية، فيظهر النفاق، فيظهر بذلك بعد ذلك النفاق في هذا الباب. والله تعالى له حكم في هذه المسألة، الله جل وعلا له حكم عظيمة في هذه الأبواب، وهو بأن الله تعالى يريد أن يخرج ما أضمر المرء إن كان فيه شيء من النفاق، إن كان فيه شيء من الخبث، خبث الطوية، فيظهر عليه، يظهر عليه عندما يجد زللا، والله تعالى له حكم، فتنة للآخرين. والأمر الثاني قد نقول يزل النبي ثم يعاود بعد ذلك، لأنه ليس له عصمة إلا بالله جل وعلا، وليس له نجاة إلا بالله جل وعلا، فيعود فينكسر فيدعو فيتلذذ بالدعاء والمناجاة. ولذلك قال بعض علمائنا، قال ولعل في المعصية أكبر الفوائد أو أعظم الفوائد بأن يفتح الله عليه بعد التوبة والأوبة حسن الفيئة، بأن يفتح الله عليه أبوابا من التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ما يجل به قلبه وما يرتقي به إلى السماء إلى المعالي، فيكون مع الملائكة ليس مع البشر. وهذه حال الأنبياء بعد كل معصية قد وقع فيها نبي، كان حاله مع الله جل وعلا أرفع من حاله قبل أن يعصي. يعني آدم عليه السلام كما اتفق العلماء بأنهم قالوا بأن حال آدم عليه السلام مع الله جل وعلا كان أرفع بعد أكل الشجرة والتوبة منها، كان حاله أرفع من حاله قبل أن يأكل من الشجرة، كان حاله عند ربي جل وعلا أرفع من حاله قبل أن يأكل من الشجر، من حاله قبل أن يأكل الشجر من الشجر. فهذه أيضا من الفوائد العظيمة التي يمكن أن نقول لما الأنبياء قد وقعوا في المعصية، لما الأنبياء قد وقعوا في المعصية. ولذلك قال الله جل وعلا ولقد همت به وهم بها. وأنت لابد أن تعلم بأن هذه المسألة كل إنسان معرض إلى أن يذل، لكن النبي الذي إذا رجع يرجع، النبي إذا رجع يرجع. وهذا سأل يوسف عليه السلام، حتى أن يوسف عليه السلام لما طلبناه جميعا من النساء قال ربي قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا يتعجبن أحد، بشرية يوسف غلبت عليه، وشاب له صبوة وله جمال، ويعلم أنه يكتب من أمامه. الإمام الشافعي قال لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء من يعني امرأة سوداء يعني أفريقيا، امرأة سوداء ما ائتمنت نفسي عليها. هذا القول الأول، وهو القول بإثبات الهم من يوسف عليه السلام. وقلنا لا غر ولا عجب، كل إنسان معرض إلى أن يزل، إلى أن يخطئ، لكن هذا الزلل له ما له من الحكم. وكما قلنا كل إنسان ينظر إلى هذا الزلل بما في داخله، فمن كان كريما يقول شاب أو يقول قد غلبته شهوته والله يعذره، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. وقد ينظر الآخر، فإن كان حادا غليظ النفس، إن كان خبيث الطوية، فإنه ما يعني كأنه قد تعلق بشيء، فيبدأ بالإساءة ويبدأ بالتنقيص ويبدأ بالتشهير. وهذا دلالة على خبث طويته أولا، هذه دلالة إن دلت على خبث طويته أولا. قال ولقد همت به وهم بها. القول الثاني أن هم بها نفي الهم أطالته، ما في هم أطالته، نفي الهم بها أطالته. وهذا من باب اللغة أنهم قالوا هناك تقديم وتأخير في الكلام، وهذا يستلزم تقدم جواب لولا عليه على لولا، لأن لولا حرف وجود بإيش؟ حرف امتناع للوجود. لولا وجود الهم، لولا استقضاء، لولا وجود البرهان لوقع الهم، لكن امتنع الهم لوجود البرهان. لولا وجود البرهان لوقع الهم به. والمعنى هنا ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا قول اقتضاه كثير من العلماء، وإن كان أهل اللغة أيضا يرفضونه. وقلنا المتقدمون جميعا وخاتمة هؤلاء ابن جرير الطبري يرى بأن الهم حصل من يوسف عليه السلام، وأنه ورد عن عثمان عن عباس كان الصحيح أنه قال عشرات ثلاث ليوسف ذكر العشر الأولى الهم بالمرأة، لكن القول الثاني عدم الهم. القول الثالث هو التوجيهات في الهم. قالوا هم بها لتكون زوجة له، قالوا هم بها ليدفعها وأدراقها، هم كل ذلك تكلم. والحق أن أمر محصور بين القولين، بين أنه قد ثبت الهم ولكن يغفر لأن هذا نبي، وأن الأنبياء وأن متى أن جميع الأفاضل والأخيار غير معصومين من المعصية، وأن الله تعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وكل نص في العموم، كل نص في العموم، كل قول صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء، ما قدش مخطئ، خطاء خطاء فعال خطاء، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والثاني عدم الهم كما فصلنا في القول. قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لوقع في الخطيئة وهي الكبيرة لكنه عصم منها. قال لولا أن رأى برهان ربه وهم بها، ولولا أن رأى برهان ربه لوقع، يعني لولا أن رأى برهان ربه. اختلف العلماء أيضا في البرهان، يعني ما في أي أدلة ولا أثار عليها فيما قالوا. قالوا وجد عقوب عض على أصابعه وقال كيف، وكلام كثير ممكن يكون أخذ من الإسرائيليات فلا أطيل القول فيه. والقول الثاني رأى جبريل عليه السلام وفتحت له طاقة من فوقه، أو قيل البرهان أنها لما وقع منها ما وقع، أو جلس منها يجلس رجل من المرأة، يعني استحيت فقامت وارتعبت وأتت بثوب فسطرت الصنم التي كانت تعبده تقول استحي أن يراني، استغفر الله استغفر الله. فكان واجعا له بأنه هو الأحق أن يستحي من ربه جل وعلا الذي لا يخفى عليه خطيئة. وطبعا ليس ليوسف عليه السلام أن يفرها على ما عليه من الشرك، هذا من أكثر الباطل، لكن نحن لا نعلم، لم يأتي الدليل الأثري الصحيح أن يبين لنا ما هو البرهان، فنبقى مع ظاهر القرآن، وهذا الأسلم، نبقى مع ظاهر القرآن بأن العبد قد يأتيه من واجع من نفسه، قد يحدث له ما يحدث، يسمع صوتا فيكون هذا برهان من الله جل وعلا حتى لا يقع في الكبير. وهذا وقع، يعني أنا أعلم أنه بعض من أخبرني من أهل الصلاح بأنه قد وضع في موقف كان ممكن يكون فيه معصية، سمع كلاما يعني في أذنه وتعجب من هذا الكلام الذي سمعه، يعني والغريب أنه كان مسموعا له ولمن معه حتى من الأشخاص الذين كانوا معه وسمعوا ذلك جميعا وأقروا أنهم سمعوا صوتا في هذا الباب، وكان ممكن يكون أصلا على مشارك معصية فأقامهم الله جميعا من هذه المعصية لما سمعوا هذا الصوت. الغرض المقصود أن قد يحدث الواجع في القلب في نفس تمام العبودية فيبتعد فرائطه، القلب يجترف، الأركان تهتز على ذلك، فيعلم أنه يعني الله تعالى يعصمه من مثل هذا. لذلك قال لولا رأى برهان ربه، سواء قلنا بأنه رأى جبريل الملك، سواء سمع صوتا، سواء رأى أباه يعقوب، هذا كله لم يرد عليه دليل، لكن الذي نثبت عنده هو ظاهر القرآن وأن الله ذلك رأى عصمه فرأى البرهان فلم يقع عليه، فرأى البرهان فلم يقع عليه أن من أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، لا سيما وأنه أفضل من واصل الصلاة في زمانه يوسف عليه السلام، أفضل من وصل أفضل من وطئ التراب في زمان عليه علمنا أفضل التراب وأزكى التسليمات. لذلك قال الله جل وعلا لولا أن رأى برهان ربه، هنا لولا أن رأى برهان ربه، وهنا انظر إلى تتبع كما قلنا عندما يذكر الربوبية أو الإلهية، قال لولا أن رأى برهان ربه، وهذه فيها معجزة أيضا، فهي من لوازم الربوبية، فهي من لوازم الربوبية. قال لولا أراها برهان ربي وهذه من المعجزات، وهذا أيضا لنبي الله يوسف عليه السلام، فناسب أن يقول لولا أراها برهان ربي وأن الله رباه وأحسن من خلقه، وإن الله تعالى لا يصطفي من الناس رسلا إلا من كان قد صنع على عين الله جل وعلا، كما قال موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. قال الله جل وعلا كذلك، يعني كذلك امرأة برهان ربه فقام منها، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فيها أمور مهمة جدا، والأمر الأول هو أن العبد إن وكل لنفسه ضاع هلك، كما قال ابن القيم إذا أراد الله بعبد هلاكا وكله إلى نفسه، إذا أراد الله بعبد هلاكا وكله إلى نفسه، وإذا أراد الله بعبد نجاة فإن الله تعالى يحول بينه وبين المعصية. لذلك قال كذلك لنصرف نحن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا بأن المعصوم لا تكون له العصمة إلا من الله جل وعلا. قال يا حي يا قيوم برحمتك، يتوسل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال السوء هو الزنا والفحشاء هي المعاصي، فالله تعالى عصمه من الاثنين من السوء والمعصية. قد يقول من قال بأن الهم منفي ابتداء بأن الله تعالى صرف عنه السوء الزنا وصرف عنه المعصية والهم من المعصية، والهم يبقى إذا صرف عنه الزنا الكبيرة وصرف عنه أيضا المعصية وهو الهم بها أو الجلوس منها مجلس الرجل من وراءك. قد تكون من السياق إشارة لمن قال بأن الهم لم يكن ابتداء، أنا جل وعلا الهم لم يكن ابتداء، ولكن كما قلنا المتقدمون جميعا على أن الهم حدث من يوسف عليه السلام. ولقد هم فيه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال إنه التعليل هو جيد، التعليل جاءت الآن، وهذه مهمة جدا، لأنه من رام أن يرى نجاة، من رام أن يشعر نجاة من المهالك ومن المعاصي فينظر نفسه في عبودياته مع الله جل وعلا. قال والتعليم إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. هنا مدح يوسف في أمرين، ما هما؟ بل في أمور ثلاثة، إنهم عبادنا المخلصين، نعم ممتاز، إخلاص العبودية والإخلاص. هو طبعا هنا نعم عبد الهادي قال إخلاص أسماء إخلاص، نعم سكان أسد بالاثنين عبودية ممتاز، هو في أمور ثلاثة طبعا ممتاز في الثالث. طيب عبد الهادي أسد العبودية أيضا جزاه الله خير. فنحن نقول هو قال إنه من عبادنا، أولا شرفه بالإضافة له إنه من عبادنا، تشريف، إضافة التشريف دلالة على التخصيص، إضافة التشريف دلالة دلالة على التخصيص، إنه من عبادنا هو إضافة التشريف، وهذه دلالة كما قلنا إضافة التخصيص هنا دلالة على التشريف. والثاني أنه قال من عبادنا، والمؤمن يجعله من العباد وأما الكافر من العبيد، فرفعه من ذلك من إنه من عبادنا، فهنا العباد هم أهل الإيمان، لذلك جعل من أهل الإيمان وجعل الله في الآية تشريفا لرفعته ولعلو مكانه. قال إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين هنا بنصب الفتحة على اللام وأيضا تقرأ المخلصين، ففرق بينهما المخلصين المختارين للنبوة، إنه من عبادنا المخلصين المخلصين المختارين للنبوة، وهو أرفع درجة من غيره، فهو ولذلك قال المخلصين، رفعة الدرجة على الآخرين بأنه أخلص لله جل وعلا، يعني مسالك الروح تخلال فيها المحبة، فهو قال إنه من عبادنا المخلصين المختارين للنبوة، وهذه مرتبة لا يصل إليها أي أحد، هذه مرتبة لا يصل إليها أي أحد. وإن قرأ وإن قلنا بالقراءة إنه من عبادنا المخلصين، فالإخلاص هو أهم ما في العبد قربة لله جل وعلا، فالعبد لا يقبل عند ربه إلا أن كان مخلصا، وعلى قدر إخلاص الأمر العبد يكون قبوله عند ربه جل وعلا، وتكون رفعته بين الناس وإمامته وقدوته بين الناس. المسألة على على الإخلاص، المسألة على الإخلاص. قال الله تعالى: من كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ بلى وربي لله الدين الخالص. ولذلك قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. واعلم أخي الكريم، المخلص لابد أن يكون مخلصا. يعني إن قال فيه المخلصين فالمخلص هو الذي أتم الإخلاص وارتفع درجة بإتمام الإخلاص إلى المخلص لله جل في المختار للنبوة. وأيضا قد احتج العلماء في هذا الباب أيضا باختام هذه الآية، قالوا بأن الهم لم يثبت. يعني في هذه الآية قالوا الهم لم يثبت. كيف؟ قالوا إنه من عباد المخلصين. نعم، لأن الشيطان ماذا قال؟ قال إن عبادي أتاك على الله تعالى، قال إن عبادي أتاك على سنفار إلا من تعمل غويل. هو قال أيضا الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين، فهو ليس له سلطان عليه. والهم خطرات أيضا وتاوس من الشيطان، وأيضا قد تكون من النفس الهوى. يعني لا تساعدهم على ذلك، يعني لا يكون دليلا مستقلا قويا للترجيح، لكنه من باب الاستئناس أيضا في من قال أنه لم يثبت الهم أصالة. كيف؟ قال لنصرف عنه، ما قال لنصرف، قال لنصرف عنه سوء. هذه أيضا فيها دلالة قد يكون الهم قد إيش قد وقع، يعني إثبات الهم قد يستدل بها من قال ما قال لنصرف، وقال لنصرف عنه السوء. قال العلماء هنا إثبات لوقوع الهم من يوسف عليه السلام، لكن عندنا هنا ختام المسك قال إنه من عبادنا المخلصين، كذلك نصرف عنه السوء أو الفحشاء. انظر هذا الله له حكم في عباده، يعني أنت لو ترى هم قد كادوا له ومكروا به وأرادوا قتله عصمهم الله من القتل لأمرين، لأن الله ما أراد ذلك، ولأن الله أراد يوسف عليه السلام أن يكون عزيز مصر، وأيضا رحمة به، لأنهم لو قتل يوسف لهلك، لم يجدوا بابا للتوبة بعد ذلك بحال من أحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أخبث الناس على الإطلاق رجل قتله نبي أو رجل قتل نبي، أخبث الناس على الإطلاق رجل قتله نبي أو رجل قتل نبي، هذا أخبث الناس، لا يوفق للتوبة بحال من الأحوال. فرحمة بهم أيضا أن الله صرفهم عن هذه الكبيرة وهي قتل يوسف عليه السلام. هنا أيضا يقول إنه من عبادنا المخلصين، وهذا من فضل الله على يوسف عليه السلام أن الله صرف عنه كيد المرأة، وإن كانت المرأة كما قلنا داعية، وهذا طبعا يتمثل أول ما يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: سبع ظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. قال في السابع: ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال أو منصب وجمال، فقال إني خاف الله رب العالمين، شاب أو ليس له صبر. فالغرض المقصود بأن عليه السلام كذب، الغرض المقصود بأن الله على عناية يوسف عليه السلام، عناية يوسف عليه السلام كانت محفوفة به، وأن الله عصمه. لذا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أهم شيء نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الآية: إنه من عبادنا المخلصين، أنه كان عابدا لله جل في علاه، وكان مخلصا في العبادة. تأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضت عليه. إذا هو عابد، أتى بالفرائض فهو عابد، وهذه أول درجة الولاية. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قدر روح المؤمن يكره الموت أسرع مسائل. شوفوا المنزلة كيف وصل إليها، لأنه كان من المحسنين، لأنه كان من المخلصين. فالعبد الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض هو محفوف بعناية الله جل وعلا، ومهما حدث منه الزلل أو وقع في المعصية، فإن سرعة التوبة والفيئة تظهر له توفيقا من الله جل في علاه. هكذا تراه عندما يكون المرء على طاعة، وأثبت الله جل في علاه جنانه على هذه الطاعة وثبته عليها، فاعلم أن الله ما أراد به إلا كل الخير. قال الله جل وعلا: إنه من عبادنا المخلصين، يعني فعل ذلك وصرف عن السوء لأنه كان كذلك كان من المخلصين. فاللهم ارزقنا الإخلاص في التعبد في القول والعمل، واغفر لنا الزلل والخطايا والسيئات والهمات التي قد تقع منها. قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا الباب. عندما صرف الله عن السوق استبق الباب فر من أمامها هاربا. كل ما يفتح باب هي تأتي خلفه وما يعني استطاعت أن تلحق به إلا على البوابة الأخيرة كما قالوا واستبق الباب وقدت قميصه فأخذته من القميص من ظهره فقطع جذبته من القميص فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر من خلفه من دبر وألف يا سيد هذا الباب والله تعالى له حكم. وقلنا هنا أيضا من هذه الحكم إن الله إذا أراد شيئا هيع له أسباب يعني لأن هذه المسألة لابد أن تظهر بكرامة الله لنبيه أو المعجزة التي يجعلها الله تعالى لأنبيائه بيانا بصدقهم. قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد هذا الباب وجد سيدها أمام الباب وهي كانت قد جذبت القميص وقطعته فأول ما رأت انظر إلى النساء ومكر النساء وكيف أعوذ بالله ماذا نقول ندعو كذابات فيهن كيد ومكر يعني أنا عندما أرى ذلك من النساء يغفر الله لي أقول أين نبل الخلق وأصول الخلق كذابات يعني ممكن تكون أنت حقا أتأت إليها لكنها تنسج نسيجا ما يعلم به إلا الله جل وعلا فتفتري كذبا وتأتي بخيال وقصص هذه دلالة على دناءة نفس دناءة النفس. الله أكبر ما هذا ما هذا الفتح لا حول ولا قوة إلا بالله. الجنة حياتها الفضيلة الأخت الفضيلة صراحة أتت بفائدة من أعظم ما تكون ما تكون شوف لما يقول قال وألفي سيدها ما قد سيدهما مع أنه هو الذي اشتراه. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد والله لا خد أخوك بزيت الجنة بزيت الجنة. قال لم يقل سيدها لم يقل سيدهما لأن لا سيادة على الكفاء قال فعلا التفصيل في قول الله لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا وقول الإسلام الإسلام يعلو ولا يعلى. قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفي سيدها لدى الباب فكذبت فأسرعت فقالت ما جزاء من أراد بها لكسوه سبحان رب العظيم دعت وغلقت الأبواب وفعلت كل شيء ومن كيدها شقات ما يعني ما جزاء من أراد بها لكسوه إلا جزيا أو عذاب أليم. لكن هنا في لفتة عظيمة جدا أيضا ما زالت المرأة من قوة حبها ليوسف قالت هذا الكلام كيف ذلك يعني السياق يثبت لك عظيم حب عظيم غرامها بيوسف وين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفى يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بها لكسوة إلا يزن أو عذاب أليم وين الحب وين الحب استغفر الله نعم لابد أخوك ماذا أفعل نعم الحمد لله أن قارنتك أختك الأخرى هذه اسمها نبي نعم كان أتت بها حقا وهي شوف من فرط حبها له خشية أن يقتلها ما تريد قتيلا إيه ما التدريب بتاعك لسه وانا لسه واصله الان تحتها ثالث بس ممتاز ممتاز ومحمد صابر ايضا اتى بها يعني الحمد لله وايمان ايضا اتت بها في وقت وانا اسماء اتت بها كده ان شاء الله هي لم تكن تخشى ما ارادت قتله بحال الاحوال لذلك اسرعت وقالت ايش قالت الا ان ينزل وهذه دلاله على فرط الحب في قلبها ليوسف عليه السلام خشيت عليه العقوبة من العقوبة أن يقتل وتقولها تريد لكنها تريد أن تسكت الألسنة عنها فقالت ما جزاء من أراد بها لكسوة إلا أن يزجن عذابه. ولذلك من الإنصاف أنه لا بد من السماع لإيش للطرفين زكاة بن طالب قال لا تقضين على أحد إلا ولو أتى بمئة دليل لذلك أنت عندك الآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وطبعا من النصائح التي نصح فيها في القضاء انه لا يقضي بين اثنين وغضبان وايضا لابد ان يسمع لا يسمع اخوان لان هذه الملامه التي لامها الله لمن؟ لداود عليه السلام هو جاءه وكانه اتى بالادله اخي له كنت مصرون على نعله ولا يعلم احدا فقال اسميها عزني في الخطاب واتى بالادله عزني فماذا فعل داود؟ لم يسمع من صاحب النعله الروحيه صاحب الكسر سيدنا نعله فقال فحكم له وقال ان الخطا يغلب بعضهم على بعض فلامه الله جل وعلا فلما لامه خر ساجدا لله تعالى وانا. فلابد من السماع، لابد ان يسمع الحقيقه ليعلم ما فيها، انه قد يكون ما اسمه ماذا يفعلون، ياخذ الكلام الاول والكلام الاخير، وفي الوسط بعض الكلام الذي يذوب تقطيع الفيديو وطلعها. وهذا هو، لذلك كنا كل ذلك لا يمكن ان يكون دليلا بحال الاحوال، لا السماع ولا ولا ولا الرؤيه ولا الفيديو ولا الهواتف، كل هذه لا تكون دليلا بحال الاحوال، لا تكون دليلا الا عند المغرضين او عند المنافقين، لكن لا تكون دليلا بحال الاحوال. ولذلك انظر، هي قالت ذلك، لكن كان سيدها رجلا حكيما فاستمع له. وهنا بقى لفتة عظيمة جدا نقف عندها، لأنها قالت ما لدى من أراد أهلك سوء لا يزن أو عذاب أليم، هولت الموقف وعادت به إلى السحاب. فقام يوسف فقال هي راودتني عن نفسي. الاتفاق أن النبيل لا لا لا يتكلم في أحد إلا إذا جرب أن يتكلم فيه. النبيل لا يتكلم في أحد إلا إذا جرب هو أن يتكلم فيه ليبرئ نفسه فقط. ولو كان بريئا، لو كان مبرئا أو فيه شبه براءة، يؤثر السكوت عن الكلام، لا سيما أن يكون قاضحا في من تكلم. هذه الأخلاقيات النبيلة، أخلاق النبيلة أنه يكون يعرف عن سين من الناس ما يمكن أن يقتله، لكنه يقول أخلاقه تمنعني أن أتكلم في شيء، أخلاقه تمنعني أن أتكلم في هذا الباب. هذا نبل خلق، هذا خلق الأنبياء. ولذلك هو لا يعاتب، وهو لا يريد معاتبة ولا عقاب، لكن هو لما اتهمته أراد أن يبرئ نفسه. وهذه بشرية أي أحد يريد أن يدفع النفس، فما فعل غير أخلاقه هي راودتني وسكت بعد ذلك، ولما ظلم حتى سكت ما تكلم. لكن الغرض المقصود بأن الأصل من النطق بأنه لا يتكلم في أحد إلا إذا جاء الأمر مضطرا إلى أن يدفع عن نفسه بعض التهم الباطلة، لا سيما من تزييف النساء، كيد النساء، وويل ثم ويل من كيد، يعني كدت أسب كل النساء يغفر الله لي، طبعا غير قضاة أمهات المؤمنين، وكدت أفعل ذلك ثم تراجعت فقلت السيء لا يسيء لغيره. حق أن نرجع إلى أنفسنا، لا يرى المرء الجزع، لا يرى المرء القضاء في عين أخيه ويسقط الجزع في عينه، فقلت السكوت أولى. لكن حقا النساء عندما المرأة إذا لم ترعوي ففيها ما فيها من الكيد والمكر والسوء ونسج القصص والخيال بالاتهامات الباطلة والكذب، هذا تجي عند النساء. أنا أرجو المعذرة من كل أخت فاضلة، الكذب تجي من عند النساء، وأنا ممكن أضرب مثلا حيا واقع، بس السكوت أولى. لكن الكذب تجي عند كذب صراح في هذا الباب. فالحق أن نقول بأن الإنسان له أخلاقيات نبيلة لابد أن تظهر. فهنا المرأة لما كذبت، وهذه امرأة رفيعة وهي سيدة القوم هو الآن، وهي السيدة لها أن تترفع بالثيابات، ومع ذلك الكذب مقارن للنساء. فلذلك لابد للإنسان أن يكون لبيبا، ويعلم عندما يرى نسج القصص هذه يقال طب تعالى تكلمي أمام فلان أو تكلمي أمام فلانة، أمامهما الكلام يكون على الجهر بينهما، سترى حقائق خفية لا تعلمها تظهر لك وتجلي لك الحقائق. لكن سبحان الله نحن في مجتمع، أتكلم عن المجتمع المستهزئ، ما بتكلمش على غيره، على العوام، العوام ده العوام، بتكلم عن مجتمع المستهزئ في مجتمعات. أقسم بالله علمت يقينا الآن لما بأن الله على وضعنا في مثل هذه المكان، حاسب أنهم قد تقدموا تملكوا وانسحب كل شيء. لما نحن مجتمعات نحتاج إلى تنقية عالية جدا. سألتني أخت فاضلة اليوم تكلمني على أن بنتها يتقدم لها رجل والالتزام، فقلت لها سأقول لك شيئا أنا أعيشه وعشته ويعيش غيري واحتكفت كثيرا، الالتزام يذهب ويجي، مؤشر الإيمان قد يعلو بالطعام، قد يقل بالمعاصي، والمرء إلى ما يقول إليه ويحنو إليه ويكون يعني خاتمته فيه. فالالتزام يذهب ويجي، اجعلي أصول الخلق هو أصل الأمر عندك. أصول الأخلاقيات النبيلة هي هذه فقط التي تميز الشخص فقط. فقلت لها اجعلي النبراس أطارة من الحب الأصول الخلقية، فانظري إليه كشهامة كمروءة كنبل كأخلاقيات سميع هي هذه فقط التي تعبت عليها ابن وزيد. غير ذلك دعيك مما يقال لك لو كان صواما قواما. والله الذي اللي بيحدث منها الكذب بيدعى أنها صواما قواما. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في مسند أحمد جاءه البعض فقالوا يا رسول الله فلانا صواما قواما وتتصدق من فضل مالها لكنها تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول فاطمة قال يا في النار هي في النار صواما قواما هي في النار. رسول خلقية من أهم ما يميز المرء هي في النار. نعم والله العظيم أزيد على قولك أيتها الأخت الفاضلة بدل الأذن الأصم بل يكون نصيحا أمينا لها ويعلم أن كلامها كلام التهم يجعلها متهمة أولا متهمة وينصحها في الله يعني يجعلها متهمة ويردها ويقول لها اتقي الله ربك وعليك أن تترفعي على أن تسقطي مثل هذه السقطات لأن السهم سيرجع إليك قريبا السهم سيرجع إليك قريبا. هذا الأصل العظيم في هذا الباب. فالأخلاقيات مهمة جدا. يوسف عليه السلام قال هي راودتني فقط ليدفع عن نفسه التهم وإلا فمن نبره ما كان أراد أن يتكلم بحال الأحوال. هذه أخلاقيات من الأنبياء لكن من نبره أراد أن يتكلم. لا ده هنا نقول المسألة جاءت المناسبة تبلغيت قصدي لو صدقت لما انتشر الأمر لكنها لما كذبت على يوسف انتشر الأمر. لو صدق لا صارت بعد ذلك إيش بجاعة قالت وإلا ما يفعل ما أقول به صارت بجاعة تصلح بالبجاعة وإلا ما يفعل ما أقول به. فهذا قبل إن قلنا أنها أسلمت على يوسف قبلها قالت وإلا ما يفعل ما أمر به لا إسلامنا ويكوننا من الصاغرين. الغرض المقصود أن المنافق يؤتى بنقيض قاسي قالت ذلك دفعا عن نفسها فالله جعل يبتليها في نفسها. هكذا الأمر جزاء وفاقا وأجرا سباقا. فكذبت وكادت وقالت ما من أراد ما جزاء ومن أراد بأهلك سوءا إلا يجزي من عذاب أليم ولم تقل قط خوفا عليه لأنها تريد وتحبه. قال هي راودتني عن نفسي دفع عن نفسي التهمة الآن فأراد أن يبرئ نفسه. قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت غنى كذبين. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في من شاهد في قول ذاب العلاء وشاهد شاهد من أهلها. من هذا الشاهد؟ قالوا حكيما وكان قريبا لها وقالوا صغيرا ويعني كثير من الأقوال قد تعرضت وردت على هذا التفسير والأصح والأسد هو ما جاء من أثر مرسل عن الحسن بأن أربعة تكلموا في المهد وذكر منها شاهد يوسف عليه السلام أنه كان ابن أختها وكان قريبا لها وكان صغيرا فتكلم فكان كلام معجزة أسف الجميع وأتى بأمر أيضا جلل لما قال يعني هو شاهد فلما قال إن كان قميصه قد من قبل فصادق أبوه من كاذبين. ما دام شاهدا كيف يقول هذا؟ ما اللذة أو الحكمة من أن يكون هذا الشاهد إن كان صغيرا وكانت المعجزة الصغير قد تكلم في المهد من أجل إظهار براءة يوسف عليه السلام. قال إن كان قميصه قد من قبل فصادقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لما؟ والحق لأنه لم يرى فكيف يسمى شهيدا؟ سأتى بالأمر الإيش الأصيل الذي فيه مقدمات ونتائج. قال انظروا لأنها لو بتدفعه عن نفسها لكان الفقر يكون من إيش من فضيها من أولها تفضلوا وإن كان القطع من الخلف يكون هذا هو الذي هرب منها. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إن شاء الله نكتفي بهذا الوقت ضغط. نعم، لأن الكل بيشير إليها بالوقت ده صحيح، وأيضا هناك من يريد أن يستأذن. طيب، طب والفوائد؟ نعطي فوائد؟ لا مش بكرة، أما في الشارع أنا دائما خلاص سيبني، ما يهم نقول الفوائد. طيب، وإن شاء الله نبين كيد المرأة، هو أقوى أعظم أم هو كيد الشيطان؟ بزيت الجنة يعني رفع الله مقامك. من الفوائد نكتفي بهذا ونقول الفوائد حتى ننتهي. الفوائد عناية الله بالمؤمنين. أهل القرآن طبعا يعني استغفر الله، يقطع لساني أن أقول بذلك، أنا فقط هول الموقف غلبني فقلت هذا، استغفر الله وأتراجع وسجلي لي هذا التراجع. لكن هي المسألة الحق، يعني لو كنت صادقا أغلب النساء كذبات، أغلب النساء كذبات. الإشكال الذي صعقت أنا فيه، أنا أتكلم على أغلب الملتزمات وجدت منهن الكذب، أو نقول مثلا يعني مش كذب بكذب، يعني مبالغة في أمر تريد تحكي فوسعت المسألة، أو يعني كذا والبكاء والعوي يعني ممكن تلد ما لا تلد. لكن الحق أولا سجلي لي اعترافي بالتراجع وأستغفر الله وبزيت الجنة أنك ألزمتيني التراجع، لكني لا أتراجع. أنا أقول غالب النساء كذبات، غالب النساء كذبات. نعم، عناية الله بالمؤمن، فضل الإخلاص، كيد النساء، حكم القرائن هنا. نعم، قال إن كان قميص قد من قبل، وإن كان حكم القرائن إثبات المعجزات، إثبات المعجزات. هل شفع موسى؟ تعالى هنا يعني ما أدري هي تعليقات ولا هي تعليقات أم ها؟ تعليقات. طب أنا نقرأ التعليقات. جزاكم الله خيرا. مش أنا كل نساء كذبات؟ لا، أنا أتراجع لحضرتك وجزاك الله خيرا، ألزمتيني التراجع. لكن والله وبالله وتالله جربت على أغلب النساء الكذب. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ وأقسم عندي استعداد للمباهلة على ذلك. أنا ألفت الانتباه، أنا لا أتكلم على العوام، أنا لا أتكلم على العوام. طيب، محمد صابر خالد شيخنا إيش؟ يقول يعني بيقصد نقول بقول لا، أفهم ينشأ في الحلية وفي الصام غير مبين ما به. فيقول عبد الكبير بيدافع عن المرأة، يعني بيدافع عن المرأة. محمد صابر ده أصلا عدو المرأة أصلا. إن أنا أدرك المسألة بتاعت الشمال والمبين. نعم، ده كلام جميل يا أستاذ، ونحن نلتمس الأعذار للجميع. صحيح، ومن نبل الخلق أن تلتمس العذر. يعني أنا كان دائما في أشياء أقف معها مع معين وأنا أضيق عليه الخناق، فأرى كأنه يقول لي افتح لي بابا أخرج، فأفتح له الباب على مصر عين، بل وأقبل يده ليخرج كيفما شاء، ولا أراجعه حتى. وهذا هذه أخلاقيات لابد أن نتعلمها. شوف الله جل وعلا لما وصف نبيه ايش قال؟ عرف بعض واعرف واعرف عن بعض. لا يكفي شيخنا هناك. نعم والله هناك الفضليات التي هن تاج على الرؤوس، لا انفي، بل هناك امراه باذن الله تزن رجالا، تزن والله آلاف من الرجال، هذا موجود. نعم، ولا نستطيع أن نتكلم على هذا، لكن أقول حقا كثير جدا، يعني ليس بالقليل، كثير من النساء يعني لا سيما كانت بمخاصمة لا تجدهن إلا كذبات. نهيك بقى على الأخلاقيات التي لو وقفت معها تستغرب جدا على أن هذا خلق امرأة. فهذا موجود عشان بس يعني تكوني أنت منصفة وأنا منصف أيضا، وإلا فعاوديني كيفما شئت وأتراجع أنزل على طول إلى الحق بإذن الله. أنا لا أخالف الحق بإذن الله. الأستاذ الأخت عبد الرحمن مع التأخر الكثير، نسأل الله أن يعني أنا أعرف أنها لم تتوقف عن الطلب، لكن هذا تأخر أيضا. الإنسان إن جاهد نفسه في الشهوات وصل عبر، نعم والله نسأل الله أن يجعلنا كذلك، وأيضا لا يمنع من الزلات والسقطات والهمات، مرة يعود مرة يسقط، والله أرحم الراحمين. شيخنا عايزين نصلي الصباح في المسجد، أنت عارف يا شيخ. يسأل الله عليك وعليها يا أستاذ محمد. إيش زهرة إيش قالت؟ هل هي أنا؟ إيش يعني؟ مش أنا لا أفهم. هذه أخت فاضلة، أعرف أنها في ألمانيا في كثير من هذه الأمور، في طبعاً التزام بيبقى لما تكون هنا في أوروبا، والالتزام بيكون يعني في كثير من أخوات ممكن ما يفهمنا هذا الباب، لكن لا يدخلنا في جسم مثل هذا. ده إحنا نحمد الله على على على على أخوات في أوروبا يعطونا بالنواري على إيه على طيب، هتفطروا هنا، ما لا تراجعني لما تكلم لا تراجعني، بس تفطروا هنا مفيش دعوة. انا كنت ثلاث دقايق والله، يبقى خلاص يبقى دعوه، مش المساله راجع علي انا، يبقى دعوكم بقى خلاص، يبقى المساله راجع علي. فانا اقول الحمد لله على نعم الله عليكم، والاخوه في اوروبا والاخوات في اوروبا وفي امريكا يتمسكون بدينهم ويعطون بنوازع سنه نفسها. يعني لو كان لما شغلت الدنيا شغلتهن او شغلتهم على عن هذه المدارس، والحمد لله هن حريصات وهم حريصون على هذه المدارس. طيب هنا نعم ايش يقول؟ تقول ماذا عن الرجال والنساء؟ نعم جزاك الله ربيع اعطى بهذه الفائده العظيمه مساله الخلوه والخدمه، جزاك الله خيرا. نعم نعم هذا صحيح، نسال الله جل وعلا ان يغفر لنا جميعا. الاخت نعم الرجال هنا ايضا الى مرحله. هذا عام في الرجال والنساء، حقا عام في الرجال والنساء، لكن الكذب أكثر في النساء. هذا عام في الرجال والنساء، كنا من صفات، كنا من صفات. هذا عام في الرجال والنساء والكذب أكثر في النساء. نسأل الله أن يحسن إليكم جميعا. وحتى لما قلنا العلم، العلم إتقانه أكثر في الرجال من في النساء، خلاص يبقى التهذيب الشخصية تكون أكثر في الرجال من النساء. نعم وإياكم وإياكي وإياكي أختي فاضلة، اللهم أهدينا نعم يا رب، نسأل الله أن يديمها علينا وعلينا. هل تشوف مواطن الطاعات تدل على فساد القلب؟ لا تستغفر الله أبدا. النبي قال لكل عمل شرف ولكل شرف فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. الأصل أن تكوني على على على سنة النبي حتى لو في بعض الفتور، وتروحي ببعض المباحات. نعم تفضلي تحت أمرك يا دكتورة، تفضلي. فائدة أخرى حتى نوصل، أحمد قال إنها شفعة، شفعة لا تنوصل. ممتاز يا أحمد بوريت. أقول الله أكبر، فضل الحكمة، لأن العزيز كان حكيما، وحكمته تتظهر عندنا في الشرح لما قال لا تغفري ذنبك، وقال يوسف عليه السلام صرفوا عن هذا الامر وقال لا تغفري ذنبك. اين السؤال في المعاملات؟ ما ادري ان المراه قطعش الرجل، لذلك امر ربيع شغال فردا فاحسبه اسئله. ربنا يجعلنا، الله يجعلنا جميعا من المؤمنين، لكن قد يقع من المرء الكذب. ما يسمى بالعربون في شيء؟ العربون في خلاف العلماء، إن كان العربون في لبائع عنده السلعة يملكها فيجوز، وإذا رجع في البيع فهنا الخلاف العلماء. الجمهور يقولون بيع العربون لا يجوز، العربون لا يباع، يعني لا يكون من لا يضيع على صاحبها. والحنابلة قالوا بل يضيع على صاحبها لعمر بن الخطاب أنه أعطى مالا لأرض أرادها فقال له إن اشتريناها فهذا منها يعني من الثمن وإلا فهو لك. وقول الجمهور كنت أقول به أولا هو الراجح وقلت بعد ذلك قول الحنابلة هو الراجح ثم ترجح لدي الآن أن قول الجمهور هو الراجح وإن كان حديث يستأنس به لكن هو الراجح وبيع العربون لا يجوز لأنه أخذ مال الآخر بغير وجه حق لكن علاجا للضرر رفع الضرر النصائح اللي عطى العربون يقول له ما أوقعت عليك بالضرر أعطاه 1000 درهم للسيارة أو 5000 درهم للسيارة عربون فقال له أنت أوقعت عليك الضرر السيارة نزل ثمنها 2000 فيأخذ منه 5 ويعطيه 2 رفع للضرر فقط لكن ليس بيعا للعربون. أرجو أن تكون وصلت الإجابة للأخت فاضل. وقت الضحى وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس لكن أفضل وقت لها حين ترمد الفطار حين ترمد الفطار الساعة 9:30 وصلاة الضحى من أفضل يعني هي صلاة الأوابين من أراد أن يكون أوابا عند ربي فليصلي الضحى. والله وأنا أحبك في الله أحبك الله الذي أحبني فيه يعلم الله أنا أحبك في الله وأحب جميع طلبة العلم في الله بل أنا أرى وربي ما أراني إلا أقل واحد في طلبة العلم خادما لطلبة العلم وما أراهم إلا تاج على رأسي جميعا ورب العزة ويعلم الله بما في داخلي على أن طلبة العلم هم تيجان على رأسي وما أرى نفسي إلا خادما له ورب العزة ونسأل الله العالم هنا الخلاص في ذلك. طب السؤال ده آخر سؤال هل العزيز اقتنع أن سيدنا يوسف هو المخطئ وزوجته لا شيء عليها اقتنع ده تم الاقتناع له ولذلك قال لها استغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا وقال لها استغفري لذنبك وكان رجلا حكيما فلما راجعها لتستغفر فقط ما قال احنا لابد من فصلك وجلدك والمسألة لا تسريب وهذا سيأتي في حسن الخلق إن شاء الله عند التفسير. طيب هنا أقول جزاكم الله عنا خيرا طيب الحمد لله أنت سمعت خلاص ستسمع منا الختام أمين يا رب العالمين جزيتم الجنة جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إني أحبكم جميعا في الله. آخر سؤال لنعيم استخدام معجون الأسنان لا يخطر إلا أن وجد الطعم في الحلق والأولى أن نتجنبه يستخدم السواك أولى له حفظكم ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.